فالله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث ينهمر صلى عليه إله العرش ما تليت آيات آيات آيات آيات آيات ذكر آيات ذكر أو ما قد تليت وما قد تليت صور كان الذكر فوق الشمس يعلم مراد لك الذكر فوق الشمس يعلم مراد ذلك محمودا وفينا محمدا هنالك محمودا وفينا محمدا يا علوم فوق الشمس الشمس الشمس يا علوم هنالك محمودا وفينا محمدا هنالك محمودا قدر كما أتى ربه موسى ووافاه موعدا لا ينادي نور أحمد ساطعا Yeah.